شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثني أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعده الله من جهنم مسيرة 70 خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن عمار مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت سعيدا المقبوري يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن سليم سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل 3 أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود قال سألت سليمان بن يسار عن السبق فقال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خف أو حافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحدا قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا أبان يعني بن عبد الله البجلي حدثني مولا لأبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضئني فأتيته بوضوء فاستنجى ثم أدخل يده في التراب فمسحها ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجلاك لم تغسلهما قال إني أدخلتهما وهما طاهرتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمران يعني بن زائدة ابن نشيط عن أبيه عن أبي خالد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الله عز وجل ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المكثرين يعني هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلب الشيخ شاب على حب 2 طول الحياة وكثرة المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن محمد بن عبد الله بن الحصين عن عبيد الله بن صبيحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة المنيحة تغدو بأجر وتروح بأجر ومنيحة الناقة كعتاقة الأحمر ومنيحة الشاة كعتاقة الأسود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير يعني بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل ملائكة فضلا يتبعون مجالس الذكر يجتمعون عند الذكر فإذا مروا بمجلس على بعضهم على بعض حتى يبلغوا العرش فيقول الله عز وجل لهم وهو أعلم من أين جئتم فيقولون من عند عبيد لك يسألونك الجنة ويتعوذون بك من النار ويستغفرونك فيقول يسألوني جنتي هل رأوها فكيف لو رأوها ويتعوذون من نار جهنم فكيف لو رأوها فإني قد غفرت لهم فيقولون ربنا إن فيهم عبدك الخطاء فلانا مر بهم لحاجة له فجلس إليهم فقال الله عز وجل أولئك الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل ملائكة سيارة فضلا يلتمسون مجالس الذكر فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عضلة ساقه من تحت إزاره إذا اتزر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت فزادني مع كل 70,000 فقلت أي رب إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي قال إذن أكملهم لك من الأعراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود يعني الطيالسي حدثنا صدقة بن موسى السلمي الدقيقي حدثنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله عز وجل من حسن عبادة الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر، أو قال أقطع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو جعفر المدائني، أخبرنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي، عن أبيه حبيب بن عبد الله، عن شبيل بن عوف، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه؟ قال ثوبان: بأبي وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو جعفر، أخبرنا عباد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو جعفر، أخبرنا عباد بن العوام، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو جعفر، حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي، عن أبيه حبيب بن عبد الله، عن شبيل، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما يوم عاشوراء، فقال لأصحابه: من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية يومه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو جعفر، حدثنا عبد الصمد، عن أبيه، عن شبيل، عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله يعني بن سعيد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 10 مرات حين يصبح كتب له بها 100 حسنة ومحي عنه بها 100 سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي. ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي حدثنا هاشم بن هاشم عن إسحاق بن الحارث بن عبد الله بن كنانة عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا تحت ثنية لفت طلع علينا خالد بن الوليد من الثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة انظر من هذا؟ قال أبو هريرة خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر وأبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس حدثني أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر ابن كريز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام دمه. قال إسماعيل في حديثه وماله وعرضه. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير إلى صدره 3 بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إنك تداعبنا؟ قال إني لا أقول إلا حقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن الهادي عن ابن مطرف الغفاري عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال فانشد الله. قال فإن أبوا؟ قال فانشد الله. قال فإن أبوا فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ، ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن عبد الملك عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يعني لفاطمة عليها السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في مجلسه يحدث القوم حديثا جاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله كيف؟ أو قال ما إضاعتها؟ قال إذا توسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة. قال سريج إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط كان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت لي خيرا قط؟ قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. قال الله عز وجل قد تجاوزت عنك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة أخبرنا عبد العزيز الأندراوردي عن عمر بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا عبد العزيز عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب لينتهين أقوام فخرهم برجال أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المتوكل أو أبي المتوكل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبا بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة وخمس ليس لهن كفارة الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق أو بهت مؤمن أو الفرار يوم الزحف أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن مبارك عن عيسى بن يزيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 30 أو 40 صباحا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون هو ابن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم عز وجل قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا رجل قد سماه وهو عبد الله بن يزيد قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن ليث عن كعب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الطهور فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، قال الله عز وجل في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال أبو عبد الرحمن عباد بن راشد ثقة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر قال سمعت القاسم مولى يزيد يقول حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إن تعطي الفضل فهو خير لك وإن تمسكه فهو شر لك وابدأ بمن تعول ولا يلوم الله على الكفاف واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال مرني بأمر ولا تكثر علي حتى أعقله، قال لا تغضب، فأعاد عليه فأعاد عليه قال لا تغضب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن أبي مرايح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي الملائكة على نائحة ولا على مرنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي حدثنا عمران عن قتادة عن العلاء بن زياد العدوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بناء الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس الهفاني سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مسرف على نفسه وكانا متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى على الآخر ذنبا فيقول ويحك أقصر، فيقول المذنب خلني وربي، فذكر مثل حديث أبي عامر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو آمن عشرة من أحبار اليهود آمنوا بي كلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني أبو الجلاس عقبة بن سيار قال حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفئ السرج وأغلق الأبواب وخمر الطعام والشراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن أبي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة تحت العرش لا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس السنة ألا يكون مطر ولكن السنة أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس ثلاثة أصناف صنفا مشاه وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ فقال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنه يتقون بكل حدب وشوك. قال عفان يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتهيت إلى السماء السابعة فنظرت فإذا أنا فوقي برعد وصواعق، ثم أتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت وانتهيت إلى سماء الدنيا فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت من هؤلاء؟ قال الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأيت العجائب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن راشد حدثنا أبو كثير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الحكيم قائد سعيد بن أبي عروبة حدثنا عبد الرحمن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة قال انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو مريم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والسرعة في اليمن، وقال زيد مرة يحفظه والأمانة في الأزد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا ابن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرتين مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثني عمر بن سعيد عن عطاء عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يطرق أحدكم الشيطان فيهول له ثم يغدو يخبر الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب أبو صالح بمكة قال حدثنا ليث بن سعد حدثنا جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهاق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من شرها فإنها رأت شيطانا وإذا سمعتم صياح الديكة بالليل فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا أبو المهزم قال سمعت أبا هريرة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فسقط في أيدينا وقلنا ما صنعنا ونحن محرمون فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بصيد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن منصور بن آذين عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود الضبي حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر المديني وذلك قبل المحنة قال عبد الله ولم يحدث أبي عنه بعد المحنة بشيء قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن الثقفي حدثنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن ليث عن كعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإنها زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا ما يخفى علي شيء من خشوعكم وركوعكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر قال أتى رجل أبا هريرة فقال أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا وعليهم نعالهم؟ قال لا، ولكن ورب هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وعليه نعلاه وانصرف وهما عليه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو المعنى قال حدثنا زائدة عن ليث عن عبد الكريم عن مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت للمسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغسله عنها اغتسالها من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا مسلم يعني ابن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا رشدين بن سعد قال يحيى بن غيلان في حديثه قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين حدثني بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان جليس أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه، ومن استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غير ذلك فقد خانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي أبو سلمة قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال عبد الله قال أبي حدثناه بعد ذلك يعني الخزاعي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا عثمان بن محمد عن الأعرج والمقبوري عن أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأعف اللحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد عن أخيه عباد أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجير على أمتي أدناهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال أخبرنا ابن بلال عن ابن عجلان عن عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي حدثنا سليمان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال أخبرنا سليمان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزمار الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأعف اللحى وخالف المجوس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل البصر فلا إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السائبة وبحر البحيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجا أو قال زوجين من ماله أراه قال في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا مسلم هذا خير هلم إليه. فقال أبو بكر: هذا رجل لا توا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا بن مبارك عن محمد بن عجلان عن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأفضل وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء صنع وإياك واللو فإن اللو يفتح من الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعن الناس فخرهم في الجاهلية أو ليكونن أبغض إلى الله عز وجل من الخنافس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد بن مكرز عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله لم يفقه فأعاد ذلك عليه 3 مرات كل ذلك يقول لا أجر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال مر برسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي أعجبه صحته وجلده قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى حسست أم ملدم قال وأي شيء أم ملدم قال الحمى قال وأي شيء الحمى قال سخنة تكون بين الجلد والعظام قال ما بذاك لي عهد قال فمتى حسست بالصداع قال وأي شيء الصداع قال ضربان يكون في الصدغين والرأس قال ما لي بذلك عهد قال فلما قف أول الأعرابي قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن عندي أحدا ذهبا يمر بي 3 وعندي منه دينار إلا شيئا أعددته لغريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد بن عبد الله المزني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ في أريكته فيقول: أتل علي به قرآنا، ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم عني من شر فأنا لا أقول الشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا المبارك قال حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال: وأراه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم.